الله والحمد لله، الحمد يكون على صفات الكمال، فتكون هذه الجملة سبحان الله والحمد لله فيها نفي النقص في الأنواع الثلاثة وإثبات الكمال. تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. وما الذي بين السماء والأرض؟ مسافة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك، بل في كل مناطق. قال والصلاة نور، الصلاة الفريضة والنافلة، نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، ونور في الحشر، لأن الحديث مطلق. وجرب تجد إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحرم بها قلبك وتخشع جوانحك، تحس بأن قلبك استنار وتلتذ بذلك غاية الاجتهاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. والصدقة برهان، البرهان الدليل، والصدقة بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله عز وجل، بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله. برهان أي دليل على صدق إيمان المتصدق. وجه ذلك أن المال محبوب للنفوس، ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب، وهذا يدل على إيمان المتصدق. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمى الصدقة برهانا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.